ولما كانت الليلة الحادية عشرة وفيها الليلة التالية، اتخذ الملك شهريار مجلس الليلة الماضية، وأقبلت عليه شهرزاد تواصل الحديث عن حلاق بغداد. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ذلك الأحدب كان نادرة من النوادر، وأنه كان يحفظ الملح ويروي النوادر، وكان كيسا يعرف متى يتكلم ويعرف متى يسكت، وبهذا كله وصل إلى هذا المكان وصار مضحكا للسلطان. كان السلاطين في هذه الأيام يضحكون، وكانت الدنيا من حولهم تضحك، تضحك لهم أو تضحك عليهم. قالوا، وخرج ذلك الأحدب في يوم من الأيام سكران يعربد في شوارع شن شن آم، حتى انتهى إلى خان ينزل به أبناء السبيل ويقصد إليه المجان. وكان لهذا الأحدب في هذا الخان ليال يحلف بها الندمان، فلما دخل من الباب لم يجد أحدا من الأصحاب، ولكنه رأى رجلا غريبا فتقدم إليه وسلم عليه. يا سيدي، يبدو أنك غريب عن هذه الديار، لا أنيس ولا صحاب، فهل تحتاج إلى من ينادمك هذه الليلة على هذا الشراب؟ ومن لي بهذا النديم؟ إنه نديم يوقظ أحلامك وتشرب روحه قبل أن تشرب مدامك. وأين هو يا هذا؟ خادمك الماثل أمامك. أنت أيها الأحدب؟ الأحدب؟ ألا رجل مؤدب، لماذا تناديني بعاهتي وتمسك بي من علتي؟ هل لا نظرت إلى ما في الكتاب قبل أن تبادر بالسباب؟ الكتاب يقرأ من عنوانه، والإنسان يعرف من لسانه. إنك تظلم الصهباء إذا حكمت عليها من شكل الإناء. أراك ظريفا يا اسمي مشان، ولكنهم ينادوني بمضحك السلطان. ووالله ما أضحكت السلطان، ولكنه هو الذي يضحكني، فهو يضحك إذا قمت، ويضحك إذا قعدت، ويضحك إذا ضحكت، ويضحك إذا بكيت، ولكنه والشهادة لله يعطيني، وعن سؤال اللئيم يغنيني. حسنا يا مشان، يا سيدي مشان. وإن شئت فمضحك السلطان. يبدو أنك على شيء، اجلس إلي وشاركني شرابي، فقد هجرت أهلي وتركت صحابي. اسمع يا أيها النادل، هات لنا أرطالا إثر أرطال، وأصلح ضوء هذا السراج. تفضل لنشرب على هذا التعارف رطلا. مثلا. بل فعلا. وما ضر لو كان رطلين. أو ثلاثة أو أربعة. مرحى مرحى يا سيدي، كذا يكون السخاء، ولكني عرفتك بنفسي، فكان بك أن تعرفني من أنت ولماذا جئت. معذرة يا مشان. مشان يا معذرة أيها السيد مشان، أنا رجل عربي واسمي أمير البدوي من مدينة بغداد. بغداد؟ أجل، بغداد. ولماذا تركت المدينة وهجرت الأهل والعشيرة؟ لماذا تذكرني؟ لقد تركتها فرارا من القضاء الذي لا يدفع والقدر الذي لا يمنع. وما ذاك؟ رجل حلاق. أنت ظريف يا سيدي. لا تضحك مني، إنه كعملي الذي لا يفارقني، وقد جمعت أموالي ومتاعي، وبعت قصري وضياعي، وخرجت هاربا أضرب في كل مكان، وكلما نزلت بلدا من البلدان وجدته أمامي كالشيطان، فأتركه وأرحل إلى غيره، ولا أكاد ألقي عصا الترحال حتى أجده أمامي في الحال. ولم أزل في حل وترحال حتى وصلت إلى هذه المدينة ونزلت في هذا الخان. يا سبحان الخلاق، كل هذا من أجل حلاق؟ سيدي أنت هنا؟ إنه هو. من؟ الحلاق، حلاق بغداد. ماذا جرى؟ ماذا جرى؟ ماذا حدث؟ لقد صدمه ذلك الرجل الذي يجري هناك. انتظر، لا تغادر هذا المكان قبل أن نعرف ماذا جرى لمضحك السلطان. مشان، مشان يظهر أنه سكران. لا لا، إنه ميت. ميت؟ الله، مضحك السلطان، لقد قتلته أيها الغريب. أنا؟ ولماذا أقتله يا سيدي؟ إنما يقتله من له به علاقة، خصوصا إذا كانت علاقة معاملة، كأن يكون مثلا صاحب خان والقتيل زبون عنده، فهناك توجد بواعث الخلاف ودوافع الجريمة. أما أنا فلماذا أقتله يا سيدي؟ إذن فأنا الذي قتلته؟ ذلك ما يفهم من ظروف الحادث. ولكنك تعرف أن صاحبك هو الذي قتل، إذ صدمه عندما انطلق يجري. ليس المهم معرفتي أنا، وإنما المهم معرفة السلطان. ولكني سأستشهد بك. وتريدني أن أشهد على سيدي؟ أحلفك. أحلف؟ إنك شيطان. من أنت يا هذا؟ أنا يا سيدي رجل فقير، حلاق من بغداد، واسمي الصامت لقلة فضولي وندرة كلامي. وهذا الرجل الذي قتل صاحبكم سيدي وهو مريض بداء السفر والترحال، لا يحل بمكان حتى يرتحل إلى مكان، وأنا وراءه كالكلب الأمين أحرسه من كل ما هنالك، وإن كان هو ينكر علي ذلك. وبعد، فأنا أعلم أنك في ورطة، وكما خلصت سيدي أخلصك. اصنع معروفا أيها الغريب. إني أشير عليك، احمله على ذراعيك وألقي به على عتبة جارك. جاري؟ إنه طبيب بوذي عجوز. لا، إن هذا شيء لا يجوز. ولكن انتظر، ناولني الغطاء، احمله أنت على ذراعيك. أنا؟ سأشرح لك كل شيء ونحن في طريقنا إليه. احمله، انتظر أغطيه. كذا، تعال. هذا الطبيب جاري وهو يعرفني، فاطرق أنت هذا الباب وأنا واقف خلفك في الظلام، فإذا خرجت لك الخادم فاعطها هذا النصف واطلب إليها أن تذهب لتنادي سيدها. ها قد وصلنا، تقدم أنت، أطرق الباب. من الطارق؟ رد عليها. أنا. افتحي يا ابنتي. هذا ولدي مريض. سيدي لا يقابل مرضى في مثل هذا الوقت من الليل. انتظري، خذي هذا النصف، أخبريه فقط أننا نريد. نصف في هذه الحالة، يكون للمسألة وجه آخر. انتظر يا سيدي لحظة، سوف لا أغيب كثيرا. لقد ذهبت إليه، اسنده على الباب. انظر كأنه واقف. هيا بنا، فهذا الشيخ البوذي مقبل. هيا هيا. من الطالق في هذا الوقت من الليل؟ لا تؤاخذني يا بني، إنه ضعف بصري وضعف نور السراج. قم يا بني، قم. لماذا لا يتكلم؟ أكهامي أكهامي، أقبلي بالسراج يا بني. هاتي يدك يا بني، لماذا لا تتكلم؟ إن يده باردة كالثلج. إنه ميت. ميت؟ كان واقفا في الظلام فتعثرت فيه فسقطنا معا على الأرض، فكانت القاضية مصيبة وقعت على رأسي، قتلته دون أن أدري. لا ترفع صوتك هكذا، سيأخذونني من الدار إلى النار. لم أره والله ولم أقصد موته، لم أكن. قلت لا ترفع صوتك. وماذا أفعل؟ نحلو بليل والليل ستار، هلم بنا ندليه في مطبخ جارنا الغني. أقفل الباب علينا، هيا احمل معي. ألا مخرج غير هذا؟ احمله من يديه معي، تعال. لقد كان فتى قليل الجسيم، يجب أن ينزل بخفة. عذاري أن يسقط فيتيقظ صاحب الدار. أمسك أنت من يديه. لماذا تركت يديه؟ لقد وقع. لا ترفعي صوتك. من هناك؟ من هناك؟ لقد أيقظت. هيا بنا. القتيل ووجد في بيتك وسمع الناس استغاثته وطرقوا عليك الباب، فحاولت أن تضللهم ولم تفتح لهم حتى كسروا الباب، فاختبأت منهم حتى عثروا عليك، وتقول بعد ذلك إنك بريء. اضربوا عنقه. باسم السلطان. قفوا قفوا، لا تقتلوه. مولاي مولاي، لقد جاءني هذا الرجل القتيل مريضا فتعثرت فيه فوقعنا على الأرض، فكانت القاضية. كيف وجد في بيت هذا الرجل أيها الطبيب؟ أنا الذي حملته بعد موتي وألقيت به في بيتي. وكنت تريد أن يؤخذ به هذا المظلوم؟ اضربوا عنق الطبيب. انتظروا انتظروا، لا تقتلوا الطبيب. من هذا؟ أنا يا مولاي صاحب الخان، وقد جاء إلي مشان وصدمه رجل كان ينزل عندي فقتله، فخشيت أن أتهم به فحملته إلى باب هذا الشيخ الطبيب. هذا عجب، وأين هذا الرجل الذي صدم مشان؟ هرب يا مولاي، ولكني احتفظت بتابعه. يا مرزبان، أمر مولاي. لا تتركوا شبرا في المدينة، أحضروا القاتل في الحال. أمرك يا مولاي. وفي الحال انتشر الرجال وظلوا يبحثون عنه حتى عثروا عليه، فقدم به الجنود والأعوان ودخلوا به على السلطان مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 11 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.